احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على المعصوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اما بعد. الله والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. الزوج في اللغه كما قلنا ونقول دائما وتعلمون اكثر مني فانتم اهل لغه، المراه في اللغه تسمى زوج، والرجل في اللغه يسمى زوج، وكلاهما زوجان. قال ربنا عن زكريا: واصلحنا له زوجة هم وازواجهم. يعني ايه؟ يعني وامثالهم. الزوج اذا ذكر قد يذكر الرجل وتذكر المرأة. هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، يعني الداعون هنا من؟ اما ان يكون من الرجال او من النساء. اللي بيدعو هذا الدعاء اما ان يكون مجموعة رجال او مجموعة نساء. هب لنا من ازواجنا، يعني سواء الزوجة تدعو ان يرزقها بالزوج الصالح او يجعل زوجها رجلا صالحا، او الزوج يدعو لأليفته وزوجته التي في بيته والذي هو مسؤول عنها ان يجعلها قرة عين له. هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين. سبحان الله، ادب القرآن عجيب حتى في الدعاء. شوف ازاي، مش اجعل ازواجنا وذرياتنا قرة عين، هم في ادب مع الله. يعني اجعل بعضا، لان ممكن كلنا مش معقول ان نتزوج زوجات صالحات، ومش كل بناتنا يتزوجنا ازواجا صالحين، بالعكس. اما قضيه في قضيه خطيره جدا تثار دائما وقد وضحناها مرارا لكن ازيدها توضيحا في هذا الامر. يقول لك: يا اخي انا البنت ربيتها تربيه فاضله وحفظتها القران، رحت زوجتها واحد لا يرقب فيها الا ولا ذمه، رجل والعياذ بالله منحط الاخلاق، وقح والى اخره، بذيء بخيل، يعني سبحان الله. هذا الرجل جعلني، هو سيسال يعني، جعلني سيدنا الشيخ اقول كيف يعني الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات؟ طب فين الطيبات يا سيدنا الشيخ؟ فين الطيبين؟ طب انا بنتي طيبه كيف تتزوج؟ نقول له: يعني بنتك يعني اكثر صلاحا من اسيا، بنت مزاحم زوجة فرعون. يقول: لا لا لا، مش ممكن، اسيا دي شهد لها الرسول بالخيريه وشهد لها القران من قبل عندما قالت ربي ابني عندك بيتا في الجنه ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. يقول: اه صحيح، يبقى كيف اتزوجت فرعون؟ يقول لها: طيب تمام. في نقطه اخرى، سيدنا نوح وسيدنا لوط كانوا صالحين ولا كانوا غير صالحين؟ ولا كانوا صالحين للانبياء ورسل عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام. طب هو الانبيين دول صالحين وتزوج كلاهما امراه كافره ظلت على كفرها، ودخل بعد ذلك دخلت هاتان المراتان الايه؟ النار، وامراه نوح وامراه لوط اذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. يعني ايه؟ خرجت اسرار البيت بره. لذلك انا اعظ بناتي في البيوت الان، الزوجات اللي قاعدين امام الشاشه يحبوا يسمعوا الشيوخ، يحبوا يسمعوا كلام الشيخ عمر، انا عايز اقول لكم يا بناتي شيء: اخراج اسرار الزوج لامك ولاختك ولاهلك ولصديقاتك هذا نوع من الخيانه، والله عز وجل يده مع الشريكين ما لم يخن احدهما، فاذا خان احدهما نزع الله يده. هل يا بنت الكلام ده في اذنك؟ يعني حلقه زي ما يقولوا، يعني تشبثي وخلي بالك من هذا الكلام، هذه خيانه. ولما تدب الخيانه في البيت البركه تتبخر، مش في بركه. اذا اريد ان اقول: امال ايه الخبيثات والخبيثين والطيبات والطيبون دول ايه القصه بتاعتهم؟ يعني والله اعلم، الخبيثات من السيئات تذهب الى الخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس لا يذهب الواحد منهم الا الى الخبيثات من السيئات، والطيبات من الحسنات باقية للطيبين من الناس، والطيبون من الناس لهم الطيبات من الحسنات. هكذا نفهم القضية. اذا القضية مش ازواج وزوجات، لانه ممكن يكون رجل صالح يتقي الله من عائلة فاضلة يرزق بامرأة تشيبه قبل المشيب وترزقه الهم والغم والامراض، وسبحان الله العظيم تظل في في في في ادخال الحزن عليه لغايه ما ينقله الى غرفه الانعاش، ده انعاش يعني سبحان الله، وتمكث هي خارج الغرفه تبكي من باب توزيع الادوار. هو الرجل يحتضر

نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. لا تنسوني من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.